بلاء وأيوب عليه السلام. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو المغيرة، أخبرنا صفوان، أخبرنا عبد الرحمن بن جبير قال: لما ابتلي أيوب النبي صلى الله عليه وسلم بماله وولده وجسده، طرح في المزبلة، جعلت امرأته تخرج تكسب عليه ما تطعمه، فحسده الشيطان ذلك، وكان يأتي أصحاب الخبز والشواء الذين كانوا يتصدقون عليها، فيقول: اطردوا هذه المرأة التي تخشاكم، فإنها تعالج صاحبها وتلمسه بيدها، فالناس يتقدرون أو يقتذرون طعامكم من أجلها، إنها تأتيكم وتغشاكم، فجعلوا لا يدنونها منهم ويقولون: تباعدي عنا ونحن نطعمك ولا تقربينا. فأخبرت أيوب بذلك، فحمد الله عز وجل على ذلك، فكان يلقاها إذا خرجت كالمتحزن بما لقي أيوب، فيقول: نجي صاحبك وأبى إلا ما أبى، فوالله لو تكلم بكلمة واحدة لكشف عنه كل ضر، ولا رجع إليه ماله وولده. فتجيء فتخبر أيوب عليه السلام بذلك، فيقول لها: لقيك عدو الله، فلقنك هذا الكلام، لما أعطانا الله عز وجل المال والولد آمنا به، وإذا قبض الذي له نكفر به، لئن أقامني الله عز وجل من مرضي هذا لأجلدنك 100 جلدة. قال: فلذلك قال الله عز وجل: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، يعني بالضغث القبضة من المكانس. حدثنا عبد الله، حدثنا بيان بن الحكم، حدثنا محمد بن حاتم، حدثنا بشر بن الحارث، أخبرنا معتمر بن سليمان عن ليث عن طلحة قال: قال إبليس: ما أصبت من أيوب شيئا قط أفرح به، إلا أني كنت إذا سمعت أنينه عرفت أني قد أوجعته. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو عبد الله السلمي، حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن ربيع قال: نظر داود إلى منجل من نار يهوي بين السماء والأرض، فقال: يا ربي ما هذا؟ قال: هذا لعنتي أدخلها بيت كل ظلام. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو بكر بن عون المديني قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: أوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام: إنما أنزلت الشهوات في الأرض على الضعفاء من عبادي، ما للأبطال ولها. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا حجاج، حدثنا شريك عن أبي روق عن الضحاك قال: السيد الحسن الخلق والحصور الذي حصر عن النساء. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد يعني الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال: سمعت ابن العاص يقول: ما أحد لقي الله عز وجل إلا بذنب إلا يحيى بن زكريا، ثم قرأ سعيد: وسيدا وحصورا، فرفع من الأرض شيئا، فقال: الحصور ذكره مثل هذا، وأشار يحيى بطرف إصبعه. قال عبد الله، قال أبي، وقال عتاب عن ابن المبارك: السيد الذي يطيع ربه ولا يعصيه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرزاق قال: سمعت معمرا يقول: قال الصبيان ليحيى بن زكريا: اذهب بنا فلنلعب. قال: ما للعب خلقنا. قال: فأنزل الله عز وجل: وآتيناه الحكم صبيا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، أخبرنا إبراهيم بن خالد، أخبرنا رباح، أخبرنا أبو عبد الرحمن الخراساني قال يعني عبد الله بن المبارك عن مالك بن أنس عن حميد الأعرج عن مجاهد قال: كان طعام يحيى بن زكريا عليه السلام العشب، وإن كان ليبكي من خشية الله عز وجل، ما لو كان القار على عينيه لخرقه، ولقد كانت الدموع اتخذت مجرا في وجهه. ذكر سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا هارون بن معروف أخبرنا ضمرة عن ابن عطاء عن أبيه قال: كان سليمان عليه السلام يعمل الخوص بيده، ويأكل خبز الشعير بالنوى، ويطعم بني إسرائيل الجولذي. حدثنا عبد الله، حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا هقل عن الأوزاعي عن يحيى قال: قال سليمان لابنه: يا بني إياك والنميمة، فإنها كحد السيف. حدثنا عبد الله، حدثنا جعفر بن محمد بن فضيل من أهل رأس العين أخبرنا محمد بن سليمان ابن أبي داود الحراني، حدثنا معان بن رفاعة عن أبي عبد الله أن عيسى بن مريم قال: يا عبيد الدنيا، مكان ما تصدقون، ارحموا من تظلمون. بقية زهد عيسى عليه السلام. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، أخبرنا هاشم بن القاسم، حدثنا المبارك بن سعيد قال عبد الله قال أبي: وقد رأيت المبارك. حدثنا محمد بن سوقة قال: قال عيسى بن مريم: دع الناس فليكونوا منك في راحة، ولتكن نفسك منك في شغل، دعهم فلا تلتمس محامدهم، ولا تكسب مذامهم، وعليك بما وكلت به. حدثنا عبد الله، حدثنا سفيان بن وكيع، أخبرنا إبراهيم بن عيينة عن ورقاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أوحى الله تبارك وتعالى إلى عيسى: اجعلني من نفسك كهمك، واجعلني ذخرا لمعادك، وتوكل علي أكفك، ولا تولى غيري فأخذ لك. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن حسان الأزرق، أخبرنا ابن مهدي، حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن الشعبي قال: قال عيسى بن مريم عليه السلام: ليس الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك، تلك مكافأة بالمعروف، ولكن الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، أخبرنا أيحى بن أبي بكير، حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال: انطلق عيسى عليه السلام يزور أخا له، فاستقبله إنسان فقال: إن أخاك قد مات. فرجع فسمع بنات أخيه برجوعه عنهن، فأتينه فقلنا: يا رسول الله، رجوعك عنا أشد علينا من موت أبينا. قال: فانطلقنا فأريني قبره. فانطلقنا حتى أرينه قبره، قال: وصوت به. فخرج وهو أشيب، فقال: ألست فلانا؟ قال: بلى. قال: فماذا الذي أرى بك؟ قال: سمعت صوتك فحسبته الصيحة. قال: وامرأته ترى ما صنع وتسمع. قالت: طوبى لبطن لبثت فيه وثديين رضعتهما. قال عيسى: طوبى لمن علمه الله عز وجل كتابه ثم لم يمت جبارا. حدثنا عبد الله، حدثنا سفيان بن وكيع، أخبرنا ابن عيينة يعني سفيان عن أبي موسى عن الحسن قال: قال عيسى بن مريم عليه السلام: إني أكببت الدنيا على وجهها، وقعدت على ظهرها، وليس لي ولد يموت ولا بيت فيخرب. فقالوا له: أفلا تتخذ لك بيتا؟ قال: ابنوا لي على طريق السيل بيتا. قالوا: لا يثبت. قالوا: أفلا تتخذ لك زوجة؟ قال: ما أصنع بزوجة تموت. حدثنا عبد الله، أخبرنا عبيد الله القواريري، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي عن بديل بن ميسرة، حدثنا جعفر ابن جرفاس أن عيسى بن مريم قال: رأس الخطيئة حب الدنيا، والنساء حبالة الشيطان، والخمر مفتاح كل شر. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عمر بن سعد أبو داود الحفري عن سفيان قال: كان عيسى بن مريم عليه السلام يقول: حب الدنيا أصل كل خطيئة، والمال فيه داء كثير. قالوا: وما داؤه؟ قال: لا يسلم صاحبه من الفخر والخيلاء. قالوا: فإن سلم؟ قال: يشغله إصلاحه عن ذكر الله تعالى. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا رجل هو علي بن عبد الله، حدثنا يونس بن سليم الصنعاني، حدثنا إبراهيم بن عمر بن كيسان عن أبيه عن عمر بن أبي زيد عن وهب بن منبه أنه قال: إن عيسى بن مريم قال: بحق أقول لكم إن أكناف السماء لخالية من الأغنياء، ولدخول جمل في سم الخياط أيسر من دخول غني الجنة. حدثنا عبد الله، حدثنا عبد الله بن محمد الأذرمي، أخبرنا ثابت بن إسحاق أنبأنا بن المبارك أنبأنا سفيان بن عيينة قال: سمعت خالد بن حوشب يقول: قال عيسى بن مريم للحواريين: كما ترك لكم الملوك الحكمة فدعوا لهم الدنيا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، أخبرنا محمد بن حسن بن أتش، أخبرنا منذر عن وهب بن منبه: إن المائدة أنزلت وعليها قرصة من شعير وأحوات. حدثنا عبد الله، حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي، حدثنا ملبد أنبأنا بن المبارك، أخبرنا معمر عن عمر بن عبد الله عن عكرمة قال: قال عيسى بن مريم عليه السلام للحواريين: يا معشر الحواريين، لا تلقوا اللؤلؤ للخنزير، فإنه لا يصنع به شيئا، ولا تعطوا الحكمة من لا يريدها، فإن الحكمة أحسن من اللؤلؤ، ومن لا يريدها شر من الخنزير. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سفيان قال: عيسى بن مريم عليه السلام للقراء: يا ملح الأرض، لا تفسدوا، فإن الشيء إذا فسد إنما يصلحه الملح، وإن الملح إذا فسد لم يصلح شيء. حدثنا عبد الله، أخبرنا أبي، حدثنا هيثم بن خارج أنبأنا بن علاق عن زرعة عن إبراهيم قال: كان عيسى بن مريم عليه السلام يقول: لحق أقول لكم، كما لا يستطيع أحدكم أن يبني على موج البحر دارا، كذلكم الدنيا لا تتخذوها قرارا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا هيثم بن خارج أخبرنا ابن عياش عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد عن ميسرة قال: قال المسيح عليه السلام: إن أحببتم أن تكونوا أصفياء لله عز وجل ونور بني آدم من خلقه، فاعفوا عمن ظلمكم، وعودوا من لا يعودكم، وأحسنوا إلى من لا يحسن إليكم، وأقرضوا من لا يجزيكم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، أخبرنا هيثم بن خارج أخبرنا ابن علاق عن سعيد بن عبد العزيز عن شيخه أن عيسى عليه السلام مر بعقبة أفيق ومعه رجل من حواريه، فاعترضهم رجل فمنعهم الطريق وقال: لا أترككما تجاوزاني حتى ألطم كل واحد منكما لطمة فأداره، فأبى إلا ذلك. فقال عيسى: أما خدي فالطمه، قال فلطمه فخلى سبيله، وقال للحواري لا دعك تجوز حتى ألطمك فتمنع. فلما رأى عيسى ذلك أعطاه خده الآخر فلطمه فخلى سبيلهما، فقال عيسى عليه السلام اللهم إن كان هذا لك رضا فبلغني رضاك، وإن كان سخطا فإنك أولى بالغيرة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا ابن عياش إسماعيل الحمصي عن عبد الله بن دينار البهراني قال قال عيسى بن مريم عليه السلام للحواريين عليكم بخبز الشعير، واخرجوا من الدنيا سالمين آمنين، بحق أقول لكم إن حلاوة الدنيا مرارة الآخرة، وأن مرارة في الدنيا حلاوة في الآخرة، وأن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، بحق أقول لكم إن شركم عملا عالم يحب الدنيا فيؤثرها على علمه، إنه لو يستطيع جعل الناس كلهم في عمله مثله. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير ويحيى بن آدم حدثنا سفيان قال كان عيسى بن مريم عليه السلام يقول إنما أحدثكم لتعلموا ولم أحدثكم لتعجبوا، قال يحيى ولست أحدثكم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي أخبرنا أبو المغيرة حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال قال المسيح بن مريم عليه السلام ليس كما أريد ولكن كما تريد، وليس كما أشاء ولكن كما تشاء. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال بلغني أنه ما من كلمة كانت تقال لعيسى بن مريم عليه السلام أحب إليه من أن يقال كان هذا المسكين. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان قال حدثنا شريح بن عبيد عن يزيد بن ميسرة وهو ابن حلبس قال قال الحواريون يا مسيح الله انظر إلى بيت الله ما أحسنه، قال آمين آمين، بحق أقول لكم لا يترك الله من هذا المسجد حجرا قائما على حجر إلا أهلكه بذنوب أهله، إن الله لا يصنع بالذهب ولا بالفضة ولا بهذه الحجارة شيئا، إن أحب إلى الله منها القلوب الصالحة، بها يعمر الله الأرض وبها يخرب الأرض إذا كانت على غير ذلك. حدثنا عبد الله حدثنا حسن بن عبد العزيز المصري هو الجروي حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن سعيد بن عبد العزيز عن ابن حلبس قال حدثنا عن عيسى بن مريم عليه السلام أن الشيطان مع الدنيا، ومكره مع المال، وتزيينه عند الهوى، واستكماله عند الشهوات. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا خالف بن الوليد أخبرنا ابن عياش عن صدقه بن عبد الله الزبيدي وغيره عن المهاجر بن حبيب أن المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم كان يقول يا معشر الحواريين لا تطلبوا الدنيا بهلكة أنفسكم، واطلبوا أنفسكم بترك ما فيها عراة جئتم وعراة تذهبون، ولا تطلبوا رزق ما في غد كفي اليوم بما فيه وغدا يدخل بشغله، واسألوا الله أن يجعل رزقكم يوما بيوم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عتاب بن زياد أنبانا عبد الله وهو بن المبارك أنبانا معمر عن جعفر بن برقان قال كان عيسى بن مريم عليه السلام يقول اللهم إني أصبحت لا أملك ما أرجو ولا أستطيع دفع ما أحاذر، وأصبح الأمر بيد غيري، وأصبحت مرتهنا بعملي، ولا فقير أفقر مني. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرزاق أنبانا معمر عن جعفر الجزري أن عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أكره ولا أملك نفع ما أرجو، وأصبح الأمر بيد غيري، وأصبحت مرتهنا بعملي، فلا فقير أفقر مني، لا تشمت بي عدوي ولا تسؤ بي صديقي ولا تجعل مصيبتي في ديني ولا تسلط علي من لا يرحمني. حدثنا عبد الله أخبرنا أبو معمر عن سفيان قال قال عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم إنما أعلمكم لتعملوا ليس لتعجبوا يا ملح الأرض ولا تفسدوا، فإن الشيء إذا فسد إنما يصلح بالملح، وإن الملح إذا فسد لم يصلح بشيء، ولا تأخذوا ممن تعلمون من الأجر إلا مثل الذي أخذت منكم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال كان رجل من قوم صالح عليه السلام قد آذاهم، فقالوا يا نبي الله ادعوا الله عليه، فقال اذهبوا فقد كفيتموه، قال وكان يخرج كل يوم يحتطب، قال فخرج يومئذ ومعه رغيفان، قال فأكل أحدهما وتصدق بالآخر، قال واحتطب وجاء بحطبه سالما، قال فجاءوا إلى صالح عليه السلام قالوا قد جاء بحطبه سالما لم يصبه شيء، قال فدعاه صالح عليه السلام فقال أي شيء صنعت اليوم، قال فقال خرجت ومعي قرصان فتصدقت بأحدهما وأكلت الآخر، قال فقال صالح حل حطبك فحل حطبه، فإذا فيه أسود مثل الجذع عاضا على جذل من الحطب. قال فقال بها دفع عنه، يعني بالصدقة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو الربيع، حدثنا أبو الأشهب عن محمد بن واسع قال قال لقمان لابنه: يا بني لا تتعلم ما لم تعلم حتى تعمل بما تعلم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، أخبرنا عبد الصمد، حدثنا عبد الله بن بكر المزني قال سمعت أبي يحدث عن لقمان قال: ضرب الوالد لولده كالسماد للزرع. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الوهاب الخفاف أنبأنا سعد عن قتادة قال الخفاف: وسمعت موسى الأسواري أيضا قال: أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام: إن كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر، حدثنا ثابت البناني قال: تعبد رجل 70 سنة قال: فكان في دعائه: رب اجزيني بعملي. قال: فمات فأدخل الجنة فكان بها 70 عاما، فلما وفت قيل له: أخرج فقد استوفيت عملك. فقلب أمره: أي شيء كان في الدنيا أوثق في نفسه؟ فلم يجد شيئا أوثق في نفسه من دعاء الله عز وجل والرغبة إليه، فأقبل يقول في دعائه: يا رب سمعتك وأنا في الدنيا وأنت تقيل العثرات، فأقل اليوم عثرتي فترك في الجنة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر، حدثنا عمران أبو الهذيل، حدثنا وهب بن المنبه قال: بلغنا أن الله تبارك وتعالى يقول: كفى بي لعبدي مالا إذا كان عبدي في طاعتي، أعطيته قبل أن يسألني، وأستجيب له قبل أن يدعوني، وأنا أعلم بما يرفق به منه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر قال: سمعت مالك بن دينار يقول: إن الله تبارك وتعالى يقول: أريد عذاب عبدي، فإذا نظرت إلى جلساء القرآن وعمار المساجد وولدان الإسلام سكن غضبي، يقول: صرفت عذابي. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الصمد أخبرنا مهدي، حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي عن ابن منبه قال: نبئت أنه كان في من قبلكم رجل تعبد زمانا ثم طلب إلى الله عز وجل حاجة وصام لله 70 سبتا، يأكل كل سبت 11 ثمرة، فطلب حاجته إلى الله فلم يعطها، فلما مضى ذلك ولم يعطها أقبل على نفسه فقال: من قبلك أتيت، لو كان فيك خير أعطيت حاجتك، ولكن ليس فيك خير. فنزل إليه ملك من ساعته فقال: يا ابن آدم، إن ساعتك هذه التي أزريت على نفسك فيها خير من عبادتك، قد أعطاك الله حاجتك. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا مسكين بن بكير بنى سفيان عن رجل من أهل صنعاء عن وهب بن منبه أن رجلا جاء إلى راهب من الرهبان فقال: يا راهب، كيف ذكرك للموت؟ قال: ما أرفع قدما ولا أضع قدما إلا رأيت أني قد مت. قال: فكيف داب نشاطك في ذات الله عز وجل؟ قال: ما كنت أرى أن أحدا سمع بالجنة والنار يأتي عليه ساعة لا يصلي فيها. قال الرجل: إني لأقوم في صلاتي فأبكي حتى ينبت البقل من دموع عيني، أو كاد ينبت البقل من دموع عيني. قال له الراهب: إنك إن تضحك وأنت معترف لله عز وجل بخطئك خير لك من أن تبكي وأنت مدل بعملك، فإن صلاة المدل لا تصعد فوقه. قال: أوصني. قال: أوصيك بالزهد في الدنيا وأن لا تنازعها أهلها، وأن تكون كالنخلة، إن أكلت أكلت طيبة، وإن وضعت وضعت طيبة، وإن وقعت على عود لم تضره ولم تكسره. أوصيك بالنصح لله عز وجل، نصح الكلب لأهله، فإنهم يجيعونه ويطردونه ويأبى إلا أن يحفظهم وينصحهم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، أنبأنا أبو معاوية أخبرنا الأعمش عن مالك بن الحارث قال: يقول الله تعالى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم ابن أبي الجعد قال: خرجت امرأة وكان معها رغيف وصبي لها، فجاء الذئب فاختلسه منها فخرجت في إثره وكان معها الرغيف، فعرض لها سائل فأعطته الرغيف. قال: فجاء الذئب بصبيها فرده عليها. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، أخبرنا محمد بن عبد الله بن الزبير عن سفيان عن أبي سنان قال: يقول الله عز وجل: يا دنيا مري على المؤمن فيصبر عليك، ولا تحلو لي له فتفتنيه. ابن آدم، تفرغ لعبادتي، املأ قلبك غنا وأسد فاقتك، وإلا تفعل ملأته شغلا ولم أسد فاقتك. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا عوف عن خالد بن باب الرباعي أنه قال بلغني أنه كان في بني إسرائيل رجل شاب قد قرأ الكتاب وعلمه علما وكان مغموزا فيهم، وأنه طلب بعلمه وقراءته الشرف والمال، وأنه ابتدع بدعا أدرك الشرف والمال في الدنيا، ولبث كذلك حتى بلغ سنا، وأنه بينما هو نائم ليلة على فراشه إذ تفكر في نفسه فقال هب هؤلاء الناس لا يعلمون ما ابتدعت، أليس الله عز وجل قد علم ما ابتدعت وقد اقترب الأجل، فلو أني تبت. قال فبلغ في اجتهاده في التوبة أن عمد فخرق ترقوته وجعل فيها سلسلة ثم أوثقها إلى آسية من أواسي المسجد، وقال لا أبرح مكاني هذا حتى ينزل الله في توبة أو أموت موت الدنيا. قال وكان لا يستنكر الوحي في بني إسرائيل، فأوحى الله عز وجل في شأنه إلى نبي من أنبيائهم إنك لو كنت أصبت ذنبا بيني وبينك لتبت عليك بالغا ما بلغ، ولكن كيف من أضللت من عبادي فماتوا فأدخلتهم جهنم فلا أتوب عليك. قال عوف حسبته أنه يقال اسمه بربرية. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن أنه سمع وهب بن منبه يقول إن امرأة من بني إسرائيل مرت بماء فاغتسلت ثم قامت تصلي فمكثت 60 سنة وسبعين سنة لم تنصرف ولم تطعم ولم تشرب حتى زكت فانصرفت، فقيل لها كيف كنت؟ قالت كنت أصبح فأقول لا أمسي وأمسي فأقول لا أصبح. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا عمر بن عبد الرحمن أنه سمع وهب بن منبه يقول إن عالما من علماء بني إسرائيل جاء إلى عالم فوقه في العلم فقال ما آكل؟ فقال ما تطفئ به جوعك؟ قال فما ألبس؟ قال ما تواري به سوءتك؟ أو قال لباس المسيح عليه السلام؟ شك إبراهيم أبو محمد. قال فما أبني؟ قال ما يكنك من الشمس وما يسترك من الريح. قال فكم أضحك؟ قال ما يسفر منه وجهك. قال فكم أبكي؟ قال لا تمل أن تبكي من خشية الله عز وجل. فقال فما أظهر من عملي؟ قال ما يقتدي به الحريص ولا يصدق عليك قول الناس. قال فما أستر من عملي؟ قال ما يظن أنك لا تعمل حسنة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن خالد أخبرنا عمر بن عبد الرحمن قال سمعت وهب بن منبه يقول إن عابد من بني إسرائيل تعبد وساح حتى كان مع الوحش وحتى عفى شعره فكان يغطي فرجه، فمات إنسان ليس له وارث غيره فكرهوا أن يعرضوا لماله حتى يعلموا، فجعلوا يقعدون له فإذا نظر إليهم يفر منهم، فقال إنسان تجعلون لي شيئا آتيكم بخبره، فجعلوا له شيئا فقعد له، فلما رآه استقبله وألقى ثيابه، فلما نظر إليه وقف وغض بصره فقال له إذن لي أدن منك، فقال أدنه، قال فلان مات وترك مالا ولم يترك وارث غيرك فكرهوا أن يعرضوا المال حتى يعلموك، قال كم له منذ مات؟ قال كذا وكذا، قال فكم لي منذ فارقتكم؟ قال كذا وكذا، قال فإني قد مت قبله بكذا وكذا، فولى عنه وتركه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن الحسن أخبرنا جعفر عن مالك بن دينار قال بلغني أنه قيل لبني إسرائيل تدعون بألسنتكم وقلوبكم بعيدة مني باطل ما ترهبون. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أبو المغيرة أخبرنا بعض المشيخة أن سليمان بن عبد الملك دخل مسجد دمشق فرأى نقشا في حجر فقال ما هذا؟ فقالوا ما نعرفه، فقيل يا أمير المؤمنين ابعث إلى وهب بن منبه فإنه يقرأ الكتب كلها، فبعث إليه فعرف الكتاب وقرأه فإذا فيه ابن آدم لو رأيت ما بقي من أجلك لزهدت في طول ما ترجو من أمرك، وإنما تلقى ندمك وقد زلت قدمك، فأسلمك الحبيب وودعك القريب، فلا أنت إلى أهلك عائد ولا في عملك زائد، فاعمل يوم القيامة قبل الحسرة والندامة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا غسان بن الربيع حدثنا عامر بن يساف عن مالك بن دينار قال دخل بنو إسرائيل مسجدا لهم يوم عيد، فقام فتى شاب على باب المسجد من خارج فجعل يبكي ويرفع صوته بالبكاء ويدري على نفسه ويقول ليس مثلي يدخل معكم، أنا صاحب كذا أنا صاحب كذا، فأصبح مكتوبا على لسان نبي من أنبيائهم إن فلانا من الصديقين لذلك الفتى. حدثنا عبد الله حدثنا أبي أخبرنا غوث بن جابر قال سمعت عبد الله بن صفوان بن كلبي من الأبناء يذكر عن أبيه عن وهب بن منبه أنه وجد في بعض كتب الأنبياء عليهم السلام إن الله تبارك وتعالى يقول: من استعان بأموال الفقراء جعلت عاقبته الفقر، وأيما دار بنيت بقوة الضعفاء جعلت عاقبتها الخراب. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن خالد، حدثنا أمية بن شبل، عن عبد الله بن وهب لا أعلمه إلا ذكره عن أبيه شك أبو محمد: إن عابدا من بني إسرائيل كان في صومعة يتعبد، فإذا نفر من الغواة قالوا: لو أن استنزلناه بشيء، فذهبوا إلى امرأة بغي فقالوا لها: تعرضي له. قال: فجاءته في ليلة مظلمة مطيرة، فقالت: يا عبد الله آوني إليك وهو قائم يصلي ومصباحه ثاقب. فلم ينتفت إليها، فقالت: يا عبد الله الظلمة والغيث آوني إليك. قال: فلم تزل به حتى أدخلها إليه، فاضطجعت وهو قائم يصلي، فجعلت تتقلب وتريه محاسن خلقها حتى دعته نفسه إليها، فقال: لا والله حتى أنظر كيف صبرك على النار. فدنا من المصباح فوضع إصبع من أصابعه فيه حتى احترقت. قال: ثم رجع إلى مصلاه فدعته نفسه أيضا، فعاد إلى المصباح فوضع إصبعه أيضا حتى احترقت، ثم رجع إلى مصلاه فدعته نفسه أيضا فلم يرعه وهو يعود إلى المصباح حتى احترقت أصابعه وهي تنظر إليه، فصعقت فماتت. قال: فلما أصبحوا غدوا لينظروا ما صنعت، قال: فإذا هي ميتة. قال: فقالوا: يا عدو الله، يا مرائي، وقعت عليها ثم قتلتها. قال: فذهبوا به إلى ملكهم وشهدوا عليه، فأمر بقتله. قال: دعوني حتى أصلي ركعتين. قال: فصلى ثم دعا، فقال: أي رب، إني أعلم أنك لم تكن لتؤاخذني بما لم أكن أفعل، ولكن أسألك ألا أكون عارا على القراء بعدي. قال: فرد الله عز وجل عليها نفسها فقالت: انظروا إلى يده، ثم عادت ميتة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا غوث بن جابر قال: سمعت عقيلا يذكر قال: سمعت وهبا يعني ابن منبه يقول: إن رجلا من السياحين كان في بيت له قريبا من قرية فذكر نحوه، إلا أنه قال: قالت: فلما رأيت يديه قد احترقت صعقت مكاني، ثم قالت: انطلقوا فلست لكم بصاحبة، ما بقيت أبدا، فساحت في الجبال. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن الحسن ابن أتش، حدثنا منذر عن وهب إن سائحا ورداء له يعني تابعا يتبعه مر بأسد وهو رابض على الطريق يلتمس الفريس، فجعل الردء يحدث السائح يقول: الأسد الأسد، وجعل السائح لا يلتفت إليه حتى مر بالأسد، فقام الأسد فتنحى عن الطريق، فلما جاوز قال الردء لكبيره: ألم أكن أحذرك الأسد؟ قال السائح: أو ظننت أني أخاف شيئا دون الله عز وجل؟ لأن تختلف الأسنة في أحب إلي من أن يعلم الله عز وجل أني أخاف شيئا دونه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا محمد، حدثنا منذر عن وهب أن سائحا وردءا له كان يأتيهما طعامهما في كل 3 أيام مرة، فإذا هما لم يأتيهما طعام لأحدهما فقال الكبير لردئه: لقد أحدث أحدنا حدثا منع رزقه، فتذكر ما صنعت. قال الردء: ما صنعت شيئا. ثم ذكر الردء فقال: بلى، قد جاء مسكين سائل إلى الباب، فأجفت الباب في وجهه. فقال الكبير: من ثم أتينا، فاستغفر الله عز وجل. فجاءهما رزقهما بعد كما كان يأتيهما. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا ابن أتش، أخبرنا منذر عن وهب أن سائحا دخل قرية فإذا رجل من عظماء تلك القرية قد توفي، فخرج منها فقال: لا أقبر هذا الجبار. ثم نام نومة فجاءه رجل فقال: يا فلان، هل تملك من رحمة الله شيئا؟ قال: لا، حتى قال ذلك 3 مرات وهو يقول لا. فقال: وما يدريك ما أحدث في وجعه هذا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا ابن أتش، أخبرنا منذر عن وهب قال: كان سائحا وردءا له، قال السائح لردئه: ادخل القرية فاشتري لي كفنا، فإني الساعة يعني ميتة، وعجل. فدخل الردء فإذا بعظيم من عظماء القرية قد توفي، فاحتشد الناس في قبرانه فأغلقوا حوانيتهم، فلم يقدر الردء على ما يشتري حتى رجع الناس فاشترى كفنا وحناطا، فرجع إلى صاحبه فإذا به قد توفي وأكل السبع وجهه، فجعل يتلهف ويتحسر. قال: أما فلان الجبار فكفن وحنط ودفن، وأما فلان فأكل وجهه. فقيل: أما فلان الجبار فإنه لم يكن له إلا حسنة واحدة، فأحب الله عز وجل أن يخرجه من الدنيا وليس له في الآخرة نصيب، وأما فلان السائح فإنه قد كان عمل عميلا فأخرجه الله من الدنيا وهو لا يجد ألم ذلك. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا ابن أتش حدثنا منذر عن وهب قال كان سائح بعث معه ملك وأمر الملك أن يصنع كيفما صنع السائح. قال فدخل في واد فإذا بجيفة، فقال السائح على أنفه بثوبه من ريح الجيفة، وصنع الملك مثل ما صنع السائح. فقال له السائح لما فعلت هذا؟ قال أمرت أن أصنع كما تصنع. فقال له السائح أما وجدت ريحا كما وجدت أنا؟ قال الملك لا، ليس يؤذينا شيء ريح إلا ريح الكافر. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا ابن أتيش حدثنا منذر عن وهب أن رجلا كان على مجامر بيت المقدس وكان له ابنان فبلغا فجعلا يعبثان بالنساء فلم ينكر عليهما، فبعزتي حلفت لأميتنهم ثلاثتهم في يوم واحد ولا أسلطن على أهله من بعده الفقر. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا ابن أتيش حدثنا منذر عن وهب أن إبليس لعنه الله جاء إلى سائح فأراده فلم يستطع منه شيئا، فقال له إني أريد أن أصادقك. قال له السائح ليس لي بصداقتك حاجة. قال بلى، تسألني عما شئت أخبرك. قال نعم. قال بما تفتنون الناس؟ قال إننا ننظر إلى أهل العجل منهم والحدة فنلعب بهم كما تلعب الصبيان بالكرة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يونس بن عبد الصمد بن معقل بن وهب بن منبه قال أخبرنا عبد الله بن بحير القاص قال قال وهب يعني ابن منبه قال بعض أحبار بني إسرائيل أصبحت مثل الخصلة في أثر القاطف ومثل السنبلة في أثر الصالم، فكم عسى أن أتقي. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الوهاب بن الجريري عن أبي الورد عن وهب بن منبه قال ظهرت في بني إسرائيل قراء فسقة وسيكثرون فيكم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي أخبرنا الحكم بن نافع حدثنا إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك السلمي قال أوحى الله عز وجل إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل قل لقومك لا يأكلوا طعام أعدائي ولا يشربوا شراب أعدائي ولا يتشكلوا شكل أعدائي فيكونوا أعدائي كما هم أعدائي. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا سيار حدثنا جعفر أخبرنا مالك بن دينار قال كان حبر من أحبار بني إسرائيل يغشى منزله الرجال والنساء يعظهم فيذكرهم بأيام الله، فرأى بعض بنيه يوما غمز النساء فقال مهلا يا بني مهلا يا بني، قال فسقط من سريره وانقطع نخاعه وأسقطت امرأته وقتل بنيه في الجيش. فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم نخبر فلانا الحبر أني لا أخرج من صلبك صديقا أبدا، ما غضبك لي إلا أن قلت مهلا يا بني مهلا يا بني. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا سيار حدثنا جعفر حدثنا مالك بن دينار قال مكتوب في التوراة من كان له جار يعمل بالمعاصي فلم ينهه فهو شريكه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي أخبرنا موسى بن داود قال سمعت مالك بن أنس قال حدثت أن نفر من بني إسرائيل يصومون النهار فإن كان الليل ووضع الطعام جعلوا ذلك نوائب بينهم، يقوم رجل منهم فيقول لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فترقدوا كثيرا. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن عباد المكي أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن علي السلمي أخبرنا أشرس بن الحسن عن وهب بن منبه أنه قال قال أراه إرميا يا ربي اخترت عبدك داود عليه السلام فبنى لك مسجدا وكان من شأنه وشأنه حتى إذا كان مثل العروس سلط عليه من حزبه. قال فقيل له أرأيت لو قيل لك صر صرة من الشمس أو كل مكيالا من الريح أو رد يوم غد أو قيل لك هل تدري كم للسماء من باب وكم لله عز وجل من خزانة أو كم في البحر من ينبوع أو أتاك البحر يخاصم إليك البر؟ فقال لك البحر كثرت في أمواجي وكثرت ينابيعي وقد أردت أن أميل على البر. وقال لك البر كثرت في أشجاري وكثرت في الجبال وكثرت في وحوشي وكثرت في أنهاري وقد أردت أن أميل على البحر، لأيهما كنت تقضي؟ حدثنا عبد الله قال سمعت موسى الطرسوسي أو الطرطقوسي يقول سمعت علي بن خشرم يقول سمعت بشر بن الحارث يقول دخل أحمد بن حنبل الكيرة فخرج ذهبة حمراء. قال علي فبلغ أحمد بن حنبل قول بشر فقال الحمد لله الذي أرضى بشرا بما صنعنا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي أخبرنا شجاع بن الوليد عن ليث عن عذار عن محمد بن جحادة قال قال لقمان يأتي على الناس زمان لا تقر فيه عين حكيم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا مسكين بن بكير أنبأنا سفيان عمن أخبره إن لقمان الحكيم قال لابنه: أي بني، إن الدنيا بحر عميق قد غرق فيه ناس كثير، فاجعل سفينتك فيها تقوى الله عز وجل، وحشوها الإيمان بالله عز وجل، وشراعها التوكل على الله، لعلك تنجو ولا أراك ناجيا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي أخبرنا إسماعيل عن يونس عن الحسن قال: قال لقمان لابنه: يا بني، حملت الجندل والحديد فلم أجد أثقل من جار السوء. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يونس أخبرنا صالح عن أبي عمران الجوني عن أبي الجلد قال: قرأت في الحكمة: من كان له من نفسه واعظ كان له من الله حافظ، ومن أنصف الناس من نفسه زاده الله بذلك عزا، والذل في طاعة الله أقرب من التعزز بالمعصية. حدثنا عبد الله حدثنا يحيى بن مغيرة حدثنا عبد الله بن يوسف الدمشقي حدثنا خالد بن يزيد بن صبيح عن أبيه قال: قالت الحكمة: يا ابن آدم، تلتمسني وأنت تجدني في حرفين، تعمل بخير ما تعلم وتدع شر ما تعلم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا أبو الأشهب عن محمد بن واسع قال: قال لقمان لابنه: يا بني، لا تري الناس أنك تخشى الله وقلبك فاجر. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا المسعودي عن عون قال: قال لقمان لابنه: يا بني، إن المؤمن لذو قلبين، قلب يرجو به وقلب يخاف به. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا هشيم أخبرنا ابن عياش عن عبد الله بن دينار إن لقمان قال لابنه: يا بني، أنزل نفسك، يعني من مولاك منزلة لا حجث له بك ولا بد لك منه. يا بني، كن كمن لا يبتغي محمدة الناس يكسب مذمتهم، فنفسه منه في عناء والناس منه في راحة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي أخبرنا هارون بن معروف أخبرنا ضمرة عن السري بن يحيى قال: قال لقمان لابنه: أي بني، إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن كتاب بن قلابة عن لقمان أنه قيل له: أي الناس أعلم؟ قال: من ازداد من علم الناس إلى علمه. قال: فأي الناس أغنى؟ قال: الذي يرضى بما أوتي. قال: فأي الناس خير؟ قال: المؤمن الغني. قال القوم: من المال؟ قال: لا، بل من العلم، فإن احتاجوا إليه وجدوا عنده علما، وإن لم يحتج له أغنى نفسه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا هاشم يعني ابن القاسم حدثنا شعبة عن سيار أبي الحكم قال: قيل للقمان: ما حكمتك؟ قال: لا أسأل عما كفيت ولا أتكلف ما لا يعنيني. حدثنا عبد الله حدثنا أبي أخبرنا إسحاق بن سليمان حدثنا أبو جعفر عن ربيع بن أنس قال: وفي الحكمة أن العمل الصالح يرفع ربه إذا عثر. حدثنا عبد الله حدثنا أبي أخبرنا سيار حدثنا جعفر أخبرنا بسطام مسلم العوذي عن معاوية بن قرة قال: قال لقمان لابنه: يا بني، جالس الصالحين من عباد الله، فإنك تصيب من محاسنهم خيرا، ولعله أن يكون آخر ذلك أن تنزل عليهم الرحمة فتصيبك معهم. يا بني، لا تجالس الأشرار، فإنك لا تصيب من مجالستهم خيرا، ولعله أن يكون في آخر ذلك أن تنزل عليهم عقوبة فتصيبك معهم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا سيار حدثنا جعفر حدثنا أبو حبيب السلمي قال: قرأت في الحكمة: أنصت للسائل حتى ينقضي كلامه، ثم اردد عليه برحمة، وكن لليتيم كالأب الرحيم، وكن للمظلوم ناصرا، لعلك تكون خليفة الله في أرضه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال: يعني لقمان، الصمت حكمة وقليل فاعله. قال طاووس: من بان نجيح وكان ضرير البصر. قال: من قال واتقى الله عز وجل خير ممن صمت واتقى الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثنا أبي أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال: مكتوب في الحكمة: لا تخون الخائن خيانته تكفيه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا هيثم هو ابن خارجة أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن عدي البهراني عن يزيد بن ميسرة قال: إن الله عز وجل يقول: أيها الشاب التارك شهوته لي، المبتذل شبابه من أجلي، أو المبتذل شبابه من أجلي، أنت عندي كبعض ملائكتي. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الوهاب حدثنا شعبة عن قتادة إن في التوراة مكتوبا: يا ابن آدم، تذكرني بلسانك وتنساني وتدعو إلي وتفر مني وأرزقك وتعبد غيري. حدثنا عبد الله حدثنا أبي أخبرنا محمد بن عبيد أخبرنا المسعودي عن عون بن عبد الله قال: قال لقمان لابنه: أرجو الله عز وجل رجاء لا تأمن فيه مكره، وخف الله مخافة لا تيأس فيها من رحمته. قال: يا أبتاه، وكيف أستطيع ذلك وإنما لي قلب واحد. قال يا بني إن المؤمن لذو قلبين، قلب يرجو به وقلب يخاف به. حدثنا عبد الله حدثنا أبي أخبرنا عبد الرزاق أنبانا معمر عن عبد الرزاق أبي عثمان شيخ من أهل البصرة أن لقمان قال لابنه يا بني لا ترغب في ود الجاهل فيرى أنك ترضى عمله، ولا تتهاون بمقت الحكيم فيزهد فيك. حدثنا عبد الله أخبرنا داود بن عمران حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن دينار قال إن لقمان قدم من سفر فلقي غلامه في الطريق فقال ما فعل أبي؟ قال مات. قال الحمد لله ملكت أمري. قال ما فعلت أمي؟ قال ماتت. قال ذهب غمي. قال ما فعلت امرأتي؟ قال ماتت. قال جدد فراشي. قال ما فعلت أختي؟ قال ماتت. قال سترت عورتي. قال ما فعل أخي؟ قال مات. قال انقطع ظهري. حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي حدثنا ملبد بن إسحاق حدثنا ابن المبارك عن عبيد الله بن عمر بن عبد الوهاب بن البخت المكي قال قال لقمان لابنه يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله تبارك وتعالى لا يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. بقية حديث داود عليه السلام. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن عباد المكي حدثنا سفيان حدثنا طعم الجعفري أن داود عليه السلام سأل ربه تبارك وتعالى أن يريه قرنه من أهل الأرض، فأوحى الله عز وجل إليه ائت قرية كذا فانظر الذي يعمل بكذا وكذا فإنه قرينك. فأتى القرية فسأل عنه فدل عليه، فإذا هو رجل يأتي الغيظة والأجمة فيقطعه قصبا فيحزم حزمه، ثم يأتي السوق فيقول من يشتريه طيبا بطيب، قطعته بيدي وحملته على ظهري. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا عبد الرحمن بن أبي الصهباء حدثنا أبو غالب قال سأل العلاء بن زياد أنس بن مالك كيف يبعث الله الناس يوم القيامة؟ قال يبعثون والسماء تطيش عليهم. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا عبد الرحمن بن أبي الصهباء حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال حج أنس رضي الله عنه على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكان زاملته. حدثنا عبد الله أخبرنا داود بن عمرو الضبي حدثنا مبارك أبو عبد الله المكي حدثنا الحسن أبو يونس يعني القوي قال وكان فاضلا كثير الطواف وكان يطوف في اليوم والليلة 207. حدثنا عبد الله أخبرنا داود بن الرشيد الخوارزمي أخبرنا ابن مبارك أخبرنا سعيد بن زيد عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر الله عز وجل حتى يقول المنافقون إنكم مراءون. زهد أبي بكر الصديق عليه السلام. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع وأبو معاوية المعنى واحد قال حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن رافع بن أبي رافع الطائي قال رافقت أبا بكر في غزوة ذات السلاسل وعليه كساء له فدكي يجعله عليه إذا ركب ونلبسه أنا وهو إذا نزلنا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن أبي عون الثقفي عن عرفجة السلمي قال قال أبو بكر رضي الله عنه ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا سيار حدثنا جعفر قال سمعت أبا عمران الجوني قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح عن سليم بن عامر الكلعي عن أوسط بن عمرو قال قدمت المدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة فألفيت أبا بكر يخطب الناس على المنبر قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول فخنقته العبرة 3 مرات ثم قال يا أيها الناس سلوا الله المعافاة فإنه لم يؤت أحد مثل يقين بعد معافاة ولا أشد من ريبة بعد كفر وعليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر وهما في الجنة وإياكم والكذب فإنه يهدي إلى الفجور وهما في النار. حدثنا عبد الله حدثنا أبي أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه قال رأيت أبا بكر رضي الله عنه آخذا بلسانه يقول هذا أوردني الموارد. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يزيد بن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله اليمني عن عبد الله اليمني مولى الزبير بن العوام قال لما احتضر أبو بكر رضي الله عنه تمثلت عائشة رضي الله عنها بهذا البيت أعاذل ما يغني الحذار عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ليس كذلك يا بني، ولكن قولي. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فقال: انظروا ثوبي هذين أو ثوبي هذين، فاغسلوهما ثم كفنوني فيهما، فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت. حدثنا عبد الله، حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا وكيع والحكم ابن حزن قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في حديث الحكم بن حزن قالت: والله ما ترك أبو بكر دينارا ولا درهما ضرب لله سكته. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، أخبرنا عبد الرحمن، حدثنا أحمد بن سلمة عن ثابت عن مسلم بن يسار عن أبي بكر الصديق قال: إن المسلم لا يؤجر في كل شيء حتى في النكبة وانقطاع شسعه، والبضاعة تكون في كمه فيفتقد بها فيفزع لها فيجدها في ضبته. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، أخبرنا محمد بن فضيل عن إسماعيل عن قيس قال: كان لأبي بكر غلام، فكان إذا جاء بغلته لم يأكل من غلته حتى يسأله، فإن كان شيئا مما يحب أكل، وإن كان شيئا يكره لم يأكل. قال: فنسي ليلة فأكل ولم يسأله، ثم سأله فأخبره أنه من شيء كرهه، فأدخل يده فتقيأ حتى لم يترك شيئا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا خالد بن حيان أبو يزيد الرقي، حدثنا جعفر عن ميمون بن مهران قال: أتي أبو بكر بغراب وافر الجناحين، فقلبه ثم قال: ما صيد من صيد ولا عضدت من شجرة إلا بما ضيعت من التسبيح. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أبا بكر رضي الله عنه حين حضرت الوفاة قال لعائشة: إني لا أعلم في آل أبي بكر من هذا المال شيئا إلا هذه اللقحة وهذا الغلام الصقيل، كان يعمل سيوف المسلمين ويخدمنا، فإذا مت فادفعيه إلى عمر رضي الله عنه. فلما بعثت به إلى عمر قال: يرحم الله أبا بكر، لقد أتعب من بعده. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا هشام بن عبد الملك، أخبرنا أبو عوان عن طارق عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: إني لأرجو لكم أن يتمم الله لكم هذا الأمر يا معشر العريبي، حتى إن الرجل منكم لا يدعو بخبزته من الحنطة، فإن شاء قال لأهله: أيدموا بسمن، وإن شاء قال: أيدموا بزيت. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا عبد الله يعني بن جعفر عن إسماعيل بن محمد أن أبا بكر رضي الله عنه قسم قسما سوى فيه بين الناس، فقال له عمر رضي الله عنه: يا خليفة رسول الله، تسوي بين أصحابي بين أصحاب وسواهم من الناس؟ فقال أبو بكر: إنما الدنيا بلاغ، وخير البلاغ أوسعه، وإنما فضلهم في أجورهم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، أخبرنا موسى بن هلال، حدثنا هشام بن حسان عن الحسن قال: دخل سلمان على أبي بكر وهو يكيد بنفسه، فقال: يا خليفة رسول الله، أوصني. فقال له أبو بكر: إن الله عز وجل فاتح عليكم الدنيا، فلا تأخذوا منها إلا بلغكم، وإن من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله عز وجل، فلا تغفرن الله عز وجل في ذمته، فيكبك في النار على وجهك. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، أخبرنا إسماعيل عن عوف عن محمد بن سيرين قال: لم أعلم أحدا استقاء من طعام أكله غير أبي بكر، فإنه أتي بطعام فأكله، ثم قيل له: جاء به ابن النعمان، فقال: فأطعمتموني كهانة ابن النعمان، ثم استقاء هذا أو نحوه. حدثنا عبد الله، أخبرنا داود بن عمرو الحمصي، حدثنا عبد الجبار بن الورد عن ابن أبي مليكة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: لما حضر أبي رحمه الله دعاني فقال: يا بني، إني كنت أعطيتك تمر خيبر ولم تكوني أخذتيها، وأنا أحب أن ترديها علي. قالت: فبكيت ثم قلت: غفر الله لك يا أبتي، والله لو كان خيبر ذهبا جميعا لرددتها عليك. فقال: هي على كتاب الله عز وجل يا بني، إني كنت أتجر قريش وأكثرهم مالا، فلما شغلتني الإمارة رأيت أن أصيب من المال بقدر ما شغلني. يا بني، هذه العباءة القطوانية وحلاب وعبد، فإذا مت فأسرعي به إلى ابن الخطاب. يا بني، ثيابي هذه فكفنوني بها. قالت: فبكيت وقلت: يا أبا، نحن من ذلك. فقال: غفر الله لك، وهل ذلك إلا للمهل؟ قالت: فلما مات بعثت بذلك إلى ابن الخطاب، فقال: يرحم الله أباك، لقد أحب أن لا يترك لقائل مقالا. حدثنا عبد الله، حدثنا حسن بن عبد العزيز البصري، حدثنا عبد الله بن يحيى المعافري، حدثنا حيوه عن شرحبيل ابن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبري وهو عبد الله بن يزيد يقول: حدثني الصنابحي أنه سمع أبا بكر الصديق يقول: إن دعاء الأخ لأخيه في الله عز وجل يستجاب. حدثنا عبد الله، حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا عبد الله بن داود عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: مات أبو بكر فما ترك دينارا ولا درهما، وكان قد أخذ قبل ذلك ماله فألقاه في بيت المال. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن عباد المكي، حدثنا حاتم الإسماعيل عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن عمر ذكر أبا بكر رضي الله عنهما وهو على المنبر فقال: إن أبا بكر كان سابقا مبرزا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو معمر، حدثنا ابن أبي حازم قال: جاء رجل إلى علي بن الحسين عليه السلام فقال: ما كان منزلة أبي بكر وعمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كمنزلتهما منه الساعة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو معمر، حدثنا ابن أبي حازم عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: من الناس ناس لا تذكر عيوبهم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو معمر، حدثنا أبو عبد الرحمن عن مجالد عن الشعبي قال: قال ابن عباس: أول من صلى أبو بكر، ثم تمثل بقول حسان: إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البرية أتقاها وأعدلها إلا النبي وأوفاها بما حمل، الثاني التالي المحمود مشهده، وأول الناس حقا صدق الرسل. حدثنا عبد الله، حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا عبد العزيز بن محمد الداروردي، حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رأى أبا بكر وهو مدل لسانه آخذه بيده فقال: ما تصنع يا خليفة رسول الله؟ فقال: وهل أوردني الموارد إلا هذا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، أخبرنا روح، أخبرنا هشام عن الحسن قال: قال أبو بكر: والله لوددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي رحمه الله، حدثنا روح، حدثنا ابن عون عن عمير بن إسحاق قال: رؤي أبو بكر وعلى منكبه عباءة، فقال رجل وأومأ ابن عوف بيده كأنه يقول: هاتها. فقال: إليك عني، لا تغرني أنت ولا ابن الخطاب من عيالي. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا روح، حدثنا هشام ابن أبي عبد الله عن قتادة قال: بلغني أن أبا بكر قال: وددت أني خضرة يأكلني الدواب. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا روح ومحمد بن جعفر قال: حدثنا عوف عن الحسن قال: بلغني أنه كان من دعاء أبي بكر رضي الله عنه: اللهم إني أسألك الذي هو خير لي في عاقبة أمري، اللهم اجعل آخر ما تعطيني من الخير رضوانك والدرجات العلى من جنات النعيم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سليمان بن داود، حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص قال: ذكر لي أن أبا بكر كان يصوم الصيف ويفطر الشتاء. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا حرمي بن عمارة، حدثنا حسن بن أبي جعفر، حدثنا عمارة بن أبي حفص عن أبي مجلز أن معاوية بن أبي سفيان قال: إن الدنيا لم ترد أبا بكر ولم يردها، وأرادت ابن الخطاب ولم يردها. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن أبي السفري قال: مرض أبو بكر فعادوه فقالوا: ألا ندعو لك الطبيب؟ فقال: قد رآني الطبيب. قالوا: فأي شيء قال لك؟ قال: قال: إني فعال لما يريد. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا حماد بن أسامة، حدثنا هشام عن أبيه أن أبا بكر حين استخلف ألقى كل درهم له ودينار في بيت مال المسلمين وقال: كنت أتجر فيه وألتمس به، فلما وليت شغلوني عن التجارة والطلب فيه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا عتبة، حدثنا أبو ضمرة يعني ابن حبيب بن صهيب قال: حضرت الوفاة ابنا لأبي بكر فجعل يلحظ إلى وسادة، فلما توفي قالوا لأبي بكر: رأينا ابنك يلحظ إلى وسادة، فرفعوه عن الوسادة فوجدوا تحتها 5 دنانير أو 6. قال: فضرب أبو بكر بيده على الأخرى يرجع بقوله: إنا لله وإنا إليه راجعون، يا فلان ما أحسب جلدك يتسع لها. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا عتبة، حدثنا أبو ضمرة قال: خطب أبو بكر الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنه ستفتح لكم الشام فتأتون أرضا رفيعة حيث تمتعون فيها من الخبز والزيت، وستبنى لكم بها مساجد فإياكم أن يعلم الله عز وجل أنكم إنما تأتونها تلهيا، إنما بنيت للذكر. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا حماد، بأنا ثابت أن أبا بكر كان يتمثل بهذا البيت: لا تزال تنعي ميتا حتى تكونه، وقد يرجو الفتى الرجا يموت دونه.